صفحة 360 يسأل السائل عن ربطة العنق. ربطة العنق وهي ما يسمى الكرفتة، وكذلك عن لبس الساعة باليسار، هل يدخل في تشبب الكفار؟ ربطة العنق في أساسها وأصلها كما ذكر أنه تعليق الصليب، وبالتالي فيها تشبه واضح بهؤلاء الكفرة، فبالتالي ينبغي على المسلم أن يتجنب هذه الملابس بهذه الهيئة، لأن فيها مشابهة لهم، وتزداد يعني الأمور عندما يعرف أن هذا في الأصل كان تعليقا للصليب في أصل الأمر، واستبدل بهذه الربطة التي توضع في أعناقهم. أما ما يتعلق بلبس الساعة في اليسار فيقول هل هو من التشبه أن تلبس باليد اليسرى؟ فالله أعلم في حقيقة أمرها وأصلها، والمخالفة مطلوبة، المخالفة مطلوبة في الهيئة، فإن أمكن الإنسان أنه يستبدل ذلك بلبسها باليمين فهذا أولى، والله أعلم.